اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يقدرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسب، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس 73 بعد 104 نلتقي مع 3 أحاديث من أحاديث الحبيب محمد. الحديث الأول، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام بعد رمضان، فقال شهر الله المحرم. وسئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، فقال صلاة في جوف الليل. هذا حديث. حديث الثاني، قالت حفصة رضي الله عنها 4 لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صوم عاشوراء، والعشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل صف، وركعة الغداة. الحديث الثالث، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل لما تصومون، فقالوا إنه يوم عظيم نجى الله فيه موسى من فرعون. فقال الحبيب أنا أولى بموسى منكم، فصامه النبي عليه الصلاة والسلام. هل عايزك توحد الله وتسمعني الصلاة على رسول الله؟ الحديث الأول، وطبعا احنا في أيام مباركة، لأن ربنا لما أقسم بالفجر وأقسم بالليالي العشر، المفسرين قالوا إن الليالي العشر يشمل 3 أنواع من الليالي. يجوز ان الليالي العشر تكونهن العشر الاخيرة من رمضان، ماشي، ويجوز ان الليالي العشر تكون العشرة الاوائل من ذي الحجة، ماشي، ويجوز ان الليالي العشر تكون هي العشرة الاوائل من شهر الله المحرم، فرحمة الله وسعت كل شيء. وحد الله. يبقى الآن عشر تشمل العشر الأواخر من رمضان. ليه؟ لأن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. ومعنى شد مئزره يعني شد حيله في العبادة وقيام الليل وأيقظ أهله. يلا قوموا يا أمهات المؤمنين عشان تجتهدوا في هذه الليالي وأحيا ليلة بالقرآن وبالصلاة. وما في شك ان ليلة القدر في هذه الليالي العشرة الاخيرة من رمضان. ما توحد من لا يغفل ولا لا. طيب يجوز ان الليالي العشرة اللي ربنا اقسم بيها في الفجر تكون الليالي الاولى من ذي الحجة اللي هو الشهر اللي فات. ليه؟ لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ايام العمل الصالح احب الى الله من هذه الايام. افضل انواع الثواب عند الله ان تعمل عملا في العصر الاواخر من شهر ذي الحجة. ليه؟ طب احنا عرفنا ان العشر الاواخر من رمضان فيهم ليلة القدر. طب والعشر الاوائل من ذي الحجة فيهم ايه؟ فيهم يوم عرفة. ويوم عرفة بيعمل ايه؟ صيامه يكفر ذنوب سنتين. سنة مضت وسنة ستأتي. ان شاء الله. طيب هذه عشرة بتوع رمضان وهذه عشرة بتوع ذي الحجة. طب والعشرة بتوع المحرم فيهم ايه؟ قال لك سمع للصلاة على النبي. فيهم يوم عظيم اسمه يوم عاشوراء. طب وده مالك؟ والله احنا عرفنا ان ليلة القدر خير من الف شهر. وعرفنا ان يوم عرفة موقف الحجيج الاعظم. طب ويوم عشر المحرم؟ انا عايزك تسمعنا الصلاة على النبي. حصل فيه ايه؟ طب احنا عرفنا ان العشرة الاخيرة من رمضان تهريف الاجر. العشرة الاوائل من ذي الحجة فيها يوم عرفة. وده احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى يوم عرفة يدنو يتقرب من العباد ويبهي الملائكة. تعرف يقول الملائكة ايه؟ يا ملائكتي. شوف الناس تقف بعرفات وربنا سبحانه وتعالى بيباهي بيهم الملائكة بيقول يا ملائكتي هؤلاء عبادي اتوني شعثا غبرا ضاحينا. شؤسا غبرا. شؤسا يعني عرقلين وتعبانين. وغبرا عليهم تراب من السفر. وضحين يعني واقفين في عز الشمس في عز الحر. ها؟ ومع ذلك الانسان لما يجي من الحجاز ازاي الحال يا حج؟ ما يقولش يا خبر ده الحج كان صعب. لا حرارة ما صح مهما يبقى من المتاعب. ها؟ هنعمل زي واحد بقى كان حج وكان تبقونه والدنيا حر فيحل نسلم عليه. ازاي الحال يا حاج؟ قالوا ربنا ما يوريش. ما يا ساتر يا رب كده اهو كده اهو دي تفجرها زي القنبله تشم فيه كان يشم في ده. لا مهما لقيت اذكر واحمد الله لان تعرف اليوم الحر عند ربنا الله تعالى يفتح به الجنات. اللي بيقول الملائكه اهو بيقول لهم عبادي اتوني شعثا غبرا. شعثا حرقانين عليهم شعث. ها؟ غبرا عليهم تراب. عرقانين ومسردين وضاحين يعني جايين وقت الضحى. يعملوا ايه؟ يرجون رحمتي ويخافون عذابي. اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لكم. افيض عبادي مغفورا لكم ومش انتوا بس ولمن شفعتم فيهم. حتى الناس اللي انتوا بتحبهم انا هكرمهم عشانكم. اكرمهم عشانكم. ده مرة واحد في عرفات وقت على عرفات بيقول الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة. تعرف سمع الهاتف يقول له يا عبد الله مهلا لقد قلت هذه الكلمة في العام الماضي ولم نفرع من كتابتك وبها حتى الان. استنى ما خلص ده السنة اللي فاتت اول باول واحد الاول. يا سلام يبقى لا اتصاب على قدر المسافة. انت ما تعرفش ان واحد ربنا سبحانه وتعالى شفع فيه واحد يوم القيامة وربنا امر به الى النار والملائكة الزمانية تحتينه عشان يرموه في جهنم وخلاص. هو الثاني في الحكم ربنا بيقول ما يبدل القول لدي حيث التهديد الجلسة مش ممكن هيعارض مفيش هيعارض هدنيه. ده ربنا بيقول وما انا بظلام الليل حبيب الزبانية تحبينه في السلاسل وراها عشان يترمج جهنم. هو ماشي لقى واحد في الموقف العظيم يا فلان قال له نعم قال له انت مش عارف مين قال له مش واخد بالي قال له انا رايح النار قال له طب وانا ماشي عامل لك ايه قال له ايه انا اللي سقيتك شربة مية في الدنيا تصور شوف العمل الصالح مبروح عند ربنا ازاي. طب وعايز مني ايه قال له انت راجل صالح اشفع لي عند ربك بشربة الماء. والله هو النبي عليه النبي عليه اتق النار ولو بشق صمرة فان لم تجدت بكلمة طيبة فالكلمة الطيبة صدقة. يا سلام اتق النار بشق صمرة مش صمرة كاملة كماء لا بنص صمرة انت عارف النص صمرة دي تقيك عذاب النار. قال له انا فاكر كان يوم شديد الحر وانت سائتني شربة مية شربة مية يعني ما جابلوش عصير برتقان ولا عصير مانجا شربة مية ببلاش انما لا يضيع شيء عند الله. شوف هو ايه وهو بلغ مبلغ اليأس يعني لا حسين اكتبه فيه الحكم في جهنم خلاص ده احمد بقى قال ده خلاص راح باب الخلق اهو ودخل محكمة استئناف او سجن استئناف مين اللي هيدفعله ده هو خلاص ادفعه وهيأيده وهيدخله اهو دخل خلاص راح جهنم. قال لمح بعينه لا واحد واقف يا اخوانا نادى عليهم ما مش يقول الملائكة استنوا ما هو مفيش لا يعصون الله بقى نادى عليه هو بس يا فلان انا فلان انت مش عارفني انا الذي سقيتك في الدنيا شربة ماء اشفع لي بها عند الله. والله العظيم تتصور العبد يقول يا رب دفعني في سقاني شربة ماء في الدنيا. الله لو لم يكن الاله كريما وحليما قل له شربة مية قبل يا قال له قبلت شفاعتك خذ وادخل به كلمة شقة امرأة تشفع تبقى مظلة كلمة طيبة تشرب مية تشفع. لذلك النبي قال ايه لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا اوعى تقول ده حاجة بسيطة حاجة بسيطة عندك كبيرة عند الله. النص صمرة اللي هتصدق بها ربنا هيضاعفها حتى تأتي يوم القيامة كأمثال الجبال. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما من مسلم يصبح الا وعليه صدقة. خد بالك كل واحد يوم الصبح على الصدقة. قالوا يا رسول الله فان لم يجد قال يعمل ويتصدق. قالوا فان لم يستطع قال يهين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فان لم يستطع قال يكف اذاه عن الناس فذلك له صدقة. هتقولي بعد اللي بيبقى يكف اذاه يبقى يروح لها يبقى يعني انسانه لابد ان هو اغتاب الناس ويبهدل الناس يبقى يروح لها يبقى ايده لابد تنزل الناس هو حر يعني دي بقى مسألة محدش يقدر يعرفها ابدا. يعني النبي عايز كده يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة. سلامة يعني عضو من اعضاء الجسم كل عضو الصباع كل عضو كل عضو في الانسان كل عظمة في جسم الانسان على صدقة. ازاي رسول الله قال لهم امر بمعروف الصدقة ونهي عن منكر الصدقة، تبسمك في وجه اخيك صدقة، اماطة الاذى والشوك والعظم من الطريق صدقة، افراغك من دلوك في دلو اخيك صدقة، اعانتك للرجل الضعيف البصر لك صدقة. لما واحد يقول لك تعديني لان انا نظري ضعيف وتعديه من رفض للرفيق صدقة، واحد يقول لك اديني شوية ماء هنا اتركه مضطرق له شوية من الدلو بتاعك صدقة، واحد يقول لك خد اقرا لي الجواب ده لان نظر صدقة، كل كتاب الواحد بابتسامة صدقة. يعني باب الصدقات كتير، صدقاتها هي بس للاسف الشديد ان الناس مش واخدة على هذه الاعمال، ان ما كانش يغتاب اخوه بدل ما يذكر الله ما يرتاحش، ما يرتاحش الا لما يهر الناس ويجيب سيرة الناس، ثم تذكر الله احسن، ما تذكر الله احسن ما تشوف لك جزء قران اقرا تبارك الذي بيده الملك عشان تنجيك من عذاب القبر احسن، ما تقرا ياسين عشان ربنا يخفف عنك سكرات الموت احسن، بدل ما انت قاعد وهات ونزلت سيره العباد. انا عايزك توحد الواحد الديان قول لا اله الا الله. طيب يبقى احنا عرفنا يا رجاله ان ليالي العشر تشمل العشره الاخيره من رمضان، وتشمل العشر الاوائل من ذي الحجه، وتشمل العشر الاوائل من المحرم. طب ليه المحرم بقى؟ طب احنا عرفنا رمضان في ليله القدر، وعرفنا ذي الحجه فيها يوم عرفه، فما دخل عاشوراء؟ الناس اعتقدت ان عاشوراء بالنسبه لنا انهم يعملوا رز بلبن ومعاه جبت الهند، يقول لك طبق عاشوراء. طبق عاشوراء؟ طب ما تروش تاتو عليه، ما يعني طبق عاشوراء يعني؟ واشمعنى دي ما تستعملش الا في المحرم وما تستعملش الا في هذا اليوم؟ فهذه الناس خدت فكره ان المواسم عباره عن اكل وشرب. عاشوراء يبقى طبق عاشوراء، مولد النبي يبقى ذكر ضب، ليله الاسراء والمعراج يبقى جوز فراق، الليله الاولى من رمضان الرفروف جوز حمام. بس مساله فجاه، هل احنا علمنا اولادنا عاشوراء يعني ايه؟ هل علمنا اولادنا ليس الاجر معناها ايه؟ شيء غريب، شيء غريب. يبقى اسمعنا عاشوراء. من مدة كم سنة جمعني لقاء بواحد من مشايخ الطرق اللي هم البيت امام خاطر، وكنا في عاشوراء، فانفتح الحديث قال لي ما تعرفش هم سموها عاشوراء ليه؟ بيختبرني هو الجماعة الموردين قاعدين حواليه اللي بيشجعوا الاهلي، قلت له سموها عاشوراء لانها توافق يوم عشرة. طب بنحتفل بقى، قلت له لان ربنا نجى في هاتين تموت من فرعون. قال لي لا، قلت له خلاص منك نستفيد يا عبد العزيز، قول يا عم. قال لي سموها عاشوراء عشان ربنا نجى فيها عشر انبياء. قلت له والله كويس، عد بقى معايا. والله لا خلاص، انا قلت سيدنا موسى خلصت بقى، وعاشوراء يا بقى يوم عشرة عمرها ما تيجي يوم ثمانية، يوم عشرة المقر الدور البي عليك انت بقى. ولذلك انا بنصح الناس اللي بتمتحن بتدخل امتحانات، لما يقول لك مثلا اذكر شروط صحة الصلاة ما تقولش سبعة، لانك لو قلت سبعة هيقول لك عدهم، انما ما تقولش سبعة ولا ثمانية، قول شروط صحة الصلاة: اولا الطهارة، ثانيا دخول الوقت، ثالثا فتر العورة، رابعا طهارة المكان، خامسا طهارة الثوب، ثالثا الطهارة من الحدث الاصغر والاصغر. انما لو قلت له سبعة في الاول يمكن تنسى واحد فيعدوا عليك فتخليك راجل مفتح. ها؟ تقول له شروط كذا كذا، شروط صحة الصلاة هي كذا كذا، مبطلات الصلاة كذا، ما تقوليش 68، مبطلات الصلاة 68، هقول لك حد 68. فانا بقول ان عاشوراء الان يوم 10، وده كلام سليم. وليه؟ لان ربنا هيبقى موت. هو بقى عايز يعمل ان هو بيجيب العلم اللدني، علم الاولين والاخرين اللي ما وصلوش حد. الناس الموردين قاعدين، طب عد يا عبد العزيز، عد الانبياء اللي ربنا نجاه. قال لي اول واحد ادم، ربنا نجاه وتاب عليه بعد ما كان مسجد، طب ماشي. ثاني واحد نوح، ربنا نجاه من الغرق، ماشي. ثالث واحد ابراهيم، ربنا نجاه من النار، ماشي. رابع واحد اسماعيل، ربنا نجاه من الزاف. قلت له لا، كيف من انت ده؟ لان اسماعيل ربنا نجاه يوم العيد، يوم عيد النحر، ها؟ دي هتاخد دفعه. يعني صدق تلاقي ناس تخلق من الحبة، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لحبيب ومصطفى ان انا لجيت موسى في هذا اليوم يوم عشرة. قلت له والله احنا لو خدنا برأيك وقلنا اليوم عاشورة، ربنا سماه عاشورة عشان لجى فيه عشرة من الانبياء، طب احنا عايزين بقى يوم تسعة نشوف لنا كمان تسعة انبياء، يبقى تسعة وعشرة 19، وده مش هنخلص بقى، يبقى تسعة وعشرة 19 نبي عدوه. فتبص تلاقي اللي يتبع رسول الله مش عارف اليوم ده، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصومه في مكة قبل الهاجر كان بيصوم عاشورة، والصحابة كانت بتصوم عاشورة مع النبي. فلما النبي هاجر الى المدينة في العام الثاني من الهجرة فرض صيام رمضان، كان الاول لابد يصوم يوم عاشورة قبل رمضان. فلما ربنا اوحى الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، وبعدين قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران، فالنبي قال لهم كده ايها الناس ان الله فرض عليكم صيام رمضان، فمن شاء منكم صام عاشوراء ومن شاء رمي، يعني بعد ما كان لابد صوم عاشوراء بعد رمضان يبقى صيام عاشوراء سنه عن رسول الله. قالوا يا رسول الله ان اليهود تصومه واحنا مأمورين بمخالفة اليهود في كل شيء، في كل شيء هم عندهم يوم السبت راحة احنا عندنا يوم الجمعة عشان ما نستقيش معاهم في يوم واحد. ولذلك كان حتى شوف من سنة النبي بعد ما سمعنا الصلاة عليه، تتصور ان النبي كان في بعض الايام يصوم السبت مع الحج، صيام سنة وتطور السبت مع الحج، طب الصوم دول له يا نبي؟ قال لك لانهما عيدان لاهل الكتاب فاحب ان اصوم لاخالفهما. يوم السبت عيد اليهود ويوم الحج عيد النصارى، والنبي كان يصوم اليومين دول عشان يخالف اليهود والنصارى. شوف درجة المخالفة قد ايه، بينما احنا النهاردة ما فعل اليهود والنصارى شيئا الا تبعناهما، نتشبه بيهم في كل الاشياء، حتى ان المسلمين النهاردة بتقفل محلات يوم الحج ويفتح يوم الجمعة، ويبقى المؤذن يقول حي على الصلاة ظهر الجمعة وهو فاتح بيبيع ويشتري، مع ان الامام احمد قال ان البيع باطل وقت النداء لصلاة الجمعة، يحرم البيت في هذا الوقت. واصبحنا بنتشبه بيهم في كل شيء، حتى ان البعض النهارده بياكل ما حرم الله على المسلمين، البيره بيشربوها يهود النصارى المسلمين بداوا يشربوها، الخمره والعياذ بالله، المرتدله اللي لحم الخنزير المسلمين بياكلوها، ولا حياه لمن تناجي في الوقت اللي سيدنا النبي محمد بيقول ايه وخالف اليهود والنصارى، وبيقول في هذه الايام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه وراءهم، ولو اتى احدهم امه لاتى احدكم امه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال اذا فمن، يعني شوف حتى المسلمين هيمشوا ورا فوق اليهود والنصارى، لدرجة لو اليهود زنى بأمه المسلم هيقلده في هذا. ودي الأيام اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر منها، بيحذر منها، ده احنا اتبعناهم حتى في كيفية الأكل. يعني النبي لما كان بياكل كان بياكل أكل مخالف لأصحاب أولاد الزواج دلوقتي. النهاردة عشان نقلد ناكل واحنا واقفين، وبعد ما ناكل واحنا واقفين سكينة في الايد اليمين وشوكة في الايد الشمال ومعلقة من سنانه، اي كلام برضو ده اسمه كلام برضو، يقول لك الموضة كده ويا سلام لو واحد ما كانش دارس الاتيكيت حكوا عليه. اهي دي برضه تسبيح واتباع لسنة اليهود والنصارى. النبي قال نحن قوم ناكل بارض ياكل شوارع يقعد وبعدين ما يستعملش السكينه لازمتها ايه؟ اللحمه متقطعه ومحصوصه والاكل جاهز، يمسك شوك ويمسك سكينه ويمسك معلقه، وما كانش كده ما يبقاش راجل متنور. طيب ايه كمان؟ ونقعد مع بعض نساء ورجاله. اما تيجي بقى مراتك معاك عشان احنا عايزين نعمل حفله جاي، حفله عيد ميلاد، ويجتمع الحابل مع النابل ويقعد الحريم مع الرجاله والحكايه الاخبطيشن. قال له طب وايه ده؟ ايه لازمته ده؟ طب ما هو النبي قال اياكم الدخول على النساء. قال له انا وانت نقعد في الاوضه والحريم يقعدوا في المطبخ مع بعض، انما نقعد كلنا كده مترابطين على بعض ما ينفعش. والله الذي لا اله غيره قال حررت مشكلة الواحد. كان يؤمن الناس اللي يقول لك يا سيدي ما تحققهاش، ما فيش فرق. فكان صاحبه يجيب مراته يزوره، وبعدين صاحبه بيجي يا بنت اعملي الشام، يقول لمراته عشان صاحبه بيلعب مع الطاوله او بيلعب مع الشطرنج، حاضر هعمل الشام. انت يا بنت بقطوفه ده فلان ده اخويا، اخوك ايه؟ اخوك ايه؟ اقعد اعمل الشام معانا هنا في الاوضه. وانتوا عارفين بقى ليالي الشتاء السوداني والشاي والسهرات بقى هي دي. اقعد معانا اعمل الشاي هنا، دي مصيبه منه. قال ده فلان يا فندم ده اخويا، احنا مصابين شاور. تقعد الست تعمل الشاي. مرق مرة. هو الانسان عبارة عن ايه؟ ده الانسان عبارة عن نفس، والنفس دي ربنا وصفها باوصاف كثيرة. في نفس امارة، في نفس لوامة، في نفس مطمئنة، في نفس راضية، في نفس مرضية، في نفس ملهمة، في نفس كاملة، في نفس ألعن من نفس ابليس. الله. ايوه. فقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين. اخيرا بقى لا مرات صاحبه تعمل الشاي والسهره تحلو، وهو بقى يحل بجنه ويعمل نفسه ظريف وخفيف. التاني ما يعرفش بقى دار الدنيا اخوه بين صاحبه وبين مراته علاقه، واصبح بينهم اتفاق انها تتطلق من جثه، وهو ياخد عقد انه يتجوز. والله العظيم كادي انا منسيت الموقف، كان موقف شيء، لان الراجل ده كان معاه ست اولاد. الست دي اللي هتطلق من جثه معاها ست اولاد. وانت عارف ان الحريم لما يصمم على شيء، لما يكون الجيش البريطاني والامريكاني والروسي لا يمكن يغير اتجاه الحريم. ولذلك انا بنصحك اوعى تحلف على مرتك بالصلاه. تعرف لو حلفت على بالصلاه انها ما تروحش لامها بكره، رايك مش هيكون على بالها انها تروح لامها، انما عشان اليمين حفظه. ما دام انت حلفت بيحفظوه 100%. والراجل ما يحلفش على مراته بالطلاق ده، لان الطلاق يمين الفساق. تحلف على الطلاق هي رخصه، لابد تنفذ. وانا كمان بقول له ما اصل ده وليه يقول لا قالت له مش من اولها لي. قال له انا فرصة اولها لي. قالت له عليها الطلاق من اولها لي. ما فيش حد احسن من حد. والله لو هدوم وراي زي بيقول لي هواك اللي هو ايامين بتاع حواها. قلت له واحد سنانة. تحت خلي بسؤالي طبعونا كمان. دي مصوبة ديت يا اخوان. ايه يا اخوي قول له اليمين بتاع حواها عشان هم يطلعونا كمان. وتبقى العده بتاعتك حد ولا بتاعك يمسدي به يا اخواتي. ها وحد الله لا اله الا الله. فبدات تسحب الهم مع جثه. امال هو النبي لما بيقول كلمه عمرها ما تنزل الارض، لما النبي يقول اياكم والدخول على النساء، قالوا فما بال الحم اللي هم اقارب الزوج، اخو الزوج وابن اخوه وابوه. النبي قال الحم الموت، اقارب الزوج لما يغتالوا بمرات ابنهم زي الموت تمام. اخوك ما يغتاليش بمراتك. والله لسه يمكن من ثلاث ايام حاضر مشكله، واحد قام من النوم بيعز اخوهم، قعد اخوه معاه، وبعدين اخوه بيت عنده فبقى بات معاه في اوضه، ومراته مع اولادها في اوضه، اولادها طفل صغير ما يدريش. بيقول قمت بالليل حتى تعسر ما لقيتش اخويا جنبي، لقيت اخويا معاك، الا يكون رحت قلت له روح ضبط الميه، رحت بقى اشوف. يوم يلاقي اخوه بيستقبل فحصه مع مراته، مراته اخوه يا والله العظيم انا جنبك لسه ما لسه تخلط نار الفرن الاسبوع اللي فات يعني. يا اخوانا الشيطان واحد، الشيطان والليل والهوى والنفس والخلوه، الشيطان والليل والنفس والهوى والخلوه. قال لك ده اخويا نام ده في سبع نوم، انما ما ولك ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليك خافيه في الارض ولا في السماء. قال لا اخوك فيا لكن ما يقدر يتعب، هما عملنا عمره اخوه فلسوهم النساء، والشيطان هو الشيطان بدات تسحب الهم مع زوجتها. وما دام تسحب الهم ممكن انها تسحب الهم بكل دبلوماسيه وهي قاعده ولا على بالها. يعني واحده مره قالت لبنتها انت كنت اذا كنت عايز تعلمي جوزك الادب اعملي له مره الطبيخ حاذق ومره عادي، يجي ياكل الطبيخ يلاقي الملوخيه دي مش يا بنت الحلال، كل ما عرفت جل ما لاش وبقى عامل لك ايه مثل تدفى ايدي ايه الواد على ايدي انت اللي تاكل مين غلطت وزودت العرض شويه مضطر انه ياكلها، هيكب الملوخيه ويترفع على انها طرف التلفاز وشرب مره الطبق حاضر الطبق عايز ملح لان الحاجب ما بيتاكلش. يقول تقول له اصل الملح خلص النهارده ما عرفت كل بقى النهارده حاجب في عندها الملح خلاص تقطع الزرار بتاع القميص وما تخيطوش. الزرار ما خيطوش ايه؟ ولا يعني اعدالك ولا عقل بصه يروح الشغل وصدره مكتوب عامل زي سكرنه ممكن انك كده كنا عظيم. فبلاش تسحب الهم. والاخر قالت اذا كنت رجل طلاق وما عرفت ايه اللي ورا الكواليس، ما عرفت ايه اللي بيدور من الخلف، ما عرفش ان صاحبه اللي سهران معاه هو اللي على خصال وعايز تتطلق والراجل دي اتطلق، معرفش طلقها ايه ليه تتطلق، فاتت العزه وبص لقى صديقه كاتب كتابه عليه لو كان بيسهر معاه اللي تبقى اولادك. والمصيبه تقول لي يا شيخ ده واخدين العهد قدام مقاس سيدنا الحسين سنة الله لكن بريء منكم. ولذلك النبي عليه النبي قال ليس منا من افسد امراه على زوجها. او الله تمر الايام وناخد مهدته معاها كتير ثلاث اربع اشهر ويطلق تاني عايزه ترجع للاولاني. الاولاني قال لا يمكن ابدا، لا تسال البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ولذلك اخذ من الصالحات كان زوجها يعمل في ظلاف الملك، فجه الملك عايز ياتيها باي وسيله فبعث الزوج الى سفر بعيد، خلى زوجها سافر ودخل عليها ملك من ملوك الارض. فلما دخل عليها وخلى بها عرفت ان عينه زلت وده الملك حاكم البلد هتقول له ايه. فلما علمت منه القصد السيء قالت له ايها الملك او ما سمعت قول القائل سأترك ما أكن من غير ورد وذاك لكثرة الوراد فيه، إذا سقط الذباب على صغام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه، ويرتدع الكريم خميص ضخم ولا يرضى مقاسمة السفيه. تعرف الرجل عليه؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله. هتضعوا سنه ماشي هو الرجل بس عايز واحدة تذكره بالله لما نفسه تلعب تقول له اتق الله. بس تعرف كلمة اتق الله دي خلاص انتهى كل شيء، انما ما دام في تجاوب من الاطراف الثانية دي مخرب البيت. العالم صاحب الله من مشى في تطليق رجل من امرأة في حديث النبي احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاشهاد، وفضحه على رؤوس الاشهاد مش كمان هينشره في الجريدة لان يوم القيامة ما في الجرائد فيه اقرأ كتابك بس، انما ينادي المنادي اسمعتم الى فلان ابن فلان ارأيتموه هذا الرجل فرق بين رجل وزوجته، يود وش فيه؟ يود وش فيه امام ملك الملوك ومالك الملك. فرمع سورة يوم الله نجى فيه موسى من فرعون عندما التقى على شاطئ البحر، فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. وحد وحد يا مسلم، لا اله الا الله. يا سلام، اللي مع ربنا ما يغلبش ابدا، عمر اللي مع ربنا ما يتعب. شوف بني اسرائيل 600,000 واحد، اللي مع موسى وهم راسين على سفن البحر الاحمر، بس لو فرعون جاي بجيشه وهامانه وسلطانه، بني اسرائيل قلوبهم خاوية من معرفة الله بخلاف اصحاب الحبيب محمد. اصحاب النبي قالوا لو خط بنا هذا البحر لخطناه معا، اصحاب موسى قالوا اذهب انت ربك فقاتلا الا هاهنا قاعدون، جمعا بالبحر قالوا انا لمدركون، يعني خلاص رايحين في داهية، يا فرعون حيدركنا وحيمرمطنا وحيدبحنا. طب اديني بقى عالك سيدنا موسى وقت واحد ما قدر هارون، والكل بيقول خلاص رايحين في داهية، مع ان الواحد في الشدة عايز واحد يقوله شد حيلك وتوكل على الله وما تخافش، انما دول قالوا له لا ده انت يا موسى وديتنا في داهية وجينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ان جئتنا، يعني انت شفنا الاذى قبلك وبعدك ومن بعد ما جئتنا. فسيدنا موسى لما لقاهم كلهم خايفين قال له مين اللي معك يا موسى؟ قال لهم إلا معي يا ربي سيهدين، إن معي ربي سيهديني. قال له طب تستحيل هتعمل ايه؟ ده البحر هو وفرعون ورانا اهو، ربك سبحانه وتعالى بيقول فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. يا سلام، العصا حتة عصا، مش هنقول لا عصا أبانوس ولا عصا مارشالية ولا عصا مطعمة بالحاج، حتة عصا كان بيرعى بها الغنم. وفكروا زي الناس اللي بتقول لك العصا بتاعت موسى نزلة من الجنة، الجنة ما فيهاش عصيان. لا، حتة عصا بيرعى بها الغنم. اضرب بها البحر. طب يا رب العصا تعمل ايه في البحر؟ ده بحر طامي. ضرب البحر فانفلق، انفلق بقى طرق، تصور البحر تحول الى 12 طريق، 12 طريق، لان بنو اسرائيل كانوا 12 سبط، يعني 12 قبيله، وربنا ما رضاش ان كل قبيلتين يمشي في طريق، لانهم كانوا دايما يحبوا يتخانقوا مع بعض. قال عشان ما يحصلش خناقه وانتوا معديين البحر وانتوا شايف بلاوي، ما هو يا بني اسرائيل شايف بلاوي. قال لهم عشان ما تخانقوش وتكعبلوا سيدنا موسى كل واحد منكم ماشي في نفق لوحده. وتعرف سبحانه وتعالى يعني عشان ما يوجد لهمش اي حجه، ما هو البحر بقى طرق اهو، ينزل وسنه ماشي لغايه ما يعدي البحر البر الثاني، الخط الثاني. الميه متجمدت، الامواج اللي كانت عاليه تجمدت، وربنا جعلها كثافه لدرجه ان بقى كل واحد معدي يشوف الثاني من الموج. يعني جرت العاده ان الموج ما بيبينش، كل واحد في الموج هو ماله في حاله شايف الثاني، انما ربنا من كرمه خلى الامواج تقف وتسف، بقوا معدين ويحيوا بعض، مساء الخير يا ليش يا مساء الخير يا شمعون. ايوه، يعني بقوا معدين ويكلموا بعض. وبعدين سيدنا موسى بعد ما عدى الصف الثاني بس لقى فرعون بيعدي وراه، قال طب احنا عامل ايه بقى؟ انت هتعدي ثاني يخرب بيتك، انت متحسبنا بحالنا ولا ايه؟ لا، موسى عارف يضرب البحر من الناحيه الثانيه عشان يبقى ميه ثاني، ما هو قال لك بقى هيعدي نبقى مع الناس حاجه، فهيضرب البحر من الشط الثاني، بيقول له تحول لميه زي ما كنت، ربنا قال له اترك البحر رهوا انهم جند مغرقون، ما تجيش يا بالبحر في مساقي زي ما خليه يعدي، خليه يعدي. هو نازل بص لقى الموج اتحول زي ما كان ميه. انهم جند الايه؟ مغرقون. قال امنت. ربنا قال له الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. رحت داهية يا شيخ. فاليوم ننجيك ببدنك. انت حتموت وحتطلع جثتك وهم ضيارين هم تدوروا جثة فرعون في جميع بلاد اوروبا. وهم ضيارين الناس تتفرج عليه لتكون لمن خلفك آية. فان شاء الله انتوا تصوموا بكره 9 وبعده 10 واللي عايز يزود 11 يبقى كويس لانه خالف اليهود جدا. مفيش مانع وصيام الشتاء حلو لا فيه عطش ولا فيه المغرب لسه قبله ساعتين ولا وصل السلطه والعرقسوس يعني هتفطر ان شاء الله بدون عطش وبدون جوع. اسال الله لي ولكم قبول الاعمال والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. توجهوا جميعا بقلوبكم الى مولانا تبارك وتعالى وقولوا تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله ولدنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الايام العظيمة ذنبا الا غفرته ولا كربا الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا سائلا الا اعطيته ولا عاصيا الا هديته. اللهم استر عوراتنا اللهم امن روعاتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وقم لنا ولا تكن علينا واثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارفعنا ولا تضعنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم احفظ دماء المسلمين اللهم احفظ صفوف المسلمين اللهم انصر المسلمين اللهم ارفع راية الاسلام في كل مكان اللهم احصرنا في زمرة سيد الانام محمد صلى الله عليه وسلم. والتقي بحضراتكم ان شاء الله يوم الاحد في مثل هذا اليوم بالنسبة للدرس ان شاء الله عشان يوم الثلاث حيث اصيام فانا حكون هنا برضو باذن الله بس بقى ايه يعني اللي عايز يسأل سؤال شرعي ان شاء الله ويبقى الدرس ماشي يوم الاثنين يوم الاحد باذن الله زي النهارده. وكل عام وحضراتكم بخير واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واقم الصلاه.